بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من 26 رمضان إلى هنا قرينا شبهة المتوسل بأهل القبور، والدرس اللي يليه التوسل الشرعي والتوسل البدعي، والثالث عبادة القلبية، والرابع عبادة القلبية. الآن وصلنا إلى النوع الثاني من العبادات القولية. النوع قال المؤلف حفظه الله ورحمه الله، النوع الثاني من العبادات القولية، واللي داس القلبيات التوكل والخشوع والرغبة والرهبة والرجاء والخوف إلى آخره. العبادات القولية كثيرة جدا، فمن ذلك الدعاء، وهو ينقسم إلى قسمين. الدعاء أي الطلب ينقسم إلى قسمين. الدعاء الأول دعاء ثناء على الله، اللي كان نثنيو فيه على الله، مثل مثلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ما عندناش حق هنا، كل هذه على الله، هذه معنى الثناء على الله، وهو ذكره وتسبيحه وتعظيمه وتمجيده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، غير مقتني بطلب شيء. ما طلبتي الله حتى شي حاجة، غير كتمدح فيه وصافي. هذا واحد النوع، وهو من أفضل العبادات. لأعلاش أفضل العبادات؟ ما فيش النصيب ديالك، يلا في عندك التواب، ما طلبتي شي حاجة ديال الدنيا ولا ديال الأخيرة، مدحتي الله وصافي، ذكرتيه وصافي، لأنه هو المعين على فعلها وأدائها. الله اللي سيعاون على الفعل ديال العبادة وعلى أدائها، وقد أمر الله به في كتابه، فقال تعالى وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري في تفسيران، أقم الصلاة إذا ذكرتني، وتفسير آخر أقم الصلاة لما ذكرت الصلاة المنسية. وقال تعالى ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر من الصلاة. ومن ذلك قول الإنسان يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا كل ثناء على الله، ما فيش النصيب ديالك يعني اطلب في شي حاجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. دعاء يوم عرفة، ما قالش عرفة، اللي في عرفة واللي في عرفة في بلاده. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما قالش النبي هنا أنا والرسل من قبلي. وهذا واحد من الأدلة اللي قلنا لكم بأنه لا فرق بين النبي والرسول في تبليغ الرسالة. وذلك الشيء اللي قرأته هم للمدرسة في المدرسة كله باطل، من الفرق بين النبي والرسول غير صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذا النوع أعني دعاء ثناء هو العبادة. دار صاحب الكتاب مخ العبادة، لكن مخ غير صحيح، هو العبادة. لكن يجب على العبد أن يستشعر ويستحضر عظمة من يذكره وهو الله. أشغل لا إله إلا الله حال الإنسان ذاك بيافيق ديال الصوفية شاد سبيع نسخوا الشمس هذا النار أعطى الله المطار قو قو واش هذا الشعر عظمة الله وهذا قلبه حاضر هذا سيلعب شوف ولا ويهدر معاك الإنسان الإنسان تهدر معاه وزاد ترد راسك الهرجة ما يقبلك شتى شي واحد تهدر يهدر معاك وانت تشوف السماء أن يستشعر ويستحضر عظمة من يذكره وهو الله. كذلك إذا أراد الإنسان أن يصلي يستحضر عظمة الله ويعرف من هو الذي وقف أمامه شغل هذا يحق هذا يصوب الرزاء هذا يساق الطاقة هذا يقد الحويجات هذا يهز السمطة هذا يشعر هذا الحمق ويكون عاد في تذلل وافتقار. يعني هذا الدعاء تذلل فيه وكلام ديالك راتب وتبغي تبكي يعني يهدينا الصراط ماشي يهدينا الصراط المستقيم تخزر فيه يشهد هذا ماشي دعاء هذا ما فيه تذلل ما فيه خضوع وافتقار وخشية وحضور قلبي نحضر القلب ديالك. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني دائما ماشي لسان في الطريق لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. على كل حال الانسان ما يغفلش عن ذكر الله. ومع الاسف ردوا بالكم نهار الجمعه ولا دخلتي تصلي دابا المغرب ولا العشاء وشوف الافواه ديال اللي جالسين تيتسناو الصلاه واش تيحركوا شوربهم تينتظروا داك ركعتين يصليوها ويمشيو في حالتهم. الا كاين ما يقول الامور ديال الدنيا لصاحبه يقول ها شي ذكر ما كاينش انا رديت البال لا الجمعه ولا غيره قليل اللي يحرك شوربه مسكين على راسي تسنى تجي ديك الركعتين ركعها يود المغرب قالك حرام ما يصليش ما يصليش ركعتين يدخل قبل المغرب ما يصليش ركعتين يبقى تما خشبع حتى يصلي ركعتين ويمشي في حالته. ومن ذلك قراءه القران والتعبد بتلاوته. وافضل من قراءه القران ان تصلي بالقران. مثلا نهار الجمعة جيتي في 11 ولا 11 ونص بدأت تصلي حتى يطلع الإمام مش غير ركعتين وقلت صلي حتى 20 ركعة ما عندها حد كاع. لا جيتي من العشرة بدأت تصلي يمكن تصلي 30 ركعة ولا 20 مش غير ركعتين وقلت وصافي لا ذكر لا صلاة لا شي حاجة والو قالت الإنسان وصافي. هذه غفلة هذا تضيع العمر وتضيع الفرصة فرصة جابها لك الله مشيتي للجامع صلي. والقرآن داخل الصلاة أحسن من القرآن خارج الصلاة. إذن هذا الدعاء اللي قلنا كل ثناء على الله ما عندك فيه الحظ ديال النفس لا كل ثناء على الله. القسم الثاني دعاء سؤال وطلب فيه دعاء ولكن تنطلب الله تعالى وهو أن يدعو العبد ربه ويسأله بأسماء الحسنى وصفته العلى ثم يذكر حاجته نذكره نثنيو على الله ثم نذكره حسنا هذا يتسمى دعاء سؤال وطلب. كأن يسأله الهداية والسعة في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجه. كل ما تحتاجه ذكر الله تبارك وتعالى. وأفضل دعاء الإطلاق طلب الهداية إلى هداك الله صافي ربحتي. أفضل دعاء الإطلاق هو الهداية اهدنا الصراط المستقيم. إذا كان هذا أفضل دعاء إذا أفضل شيء قل الحمد لله رب العالمين جيبوا الشريعة يا خويا. وهذا القسم أيضا عبادة وخفيه طلب ديال الحظ ديال النفس عبادة كان عبد الله وخا كان طلبه عبادة. فإنه يقتضي ذل العبد وافتقاره يقتضي هذا الدعاء يكون العبد متذلل ويظهر الافتقار دياله إلى ربه كما يقتضي اعتقاد قدرة الله. لأنك منين كتطلب الله إذا أنت فقير مذلول ومنين كتنوي باش يقدر لك الحاجة إذا اعتقاد قدرة الله تعالى على إعطائه ما سأله وتعتقد الله تعالى قادر على أن يجيب دعوتك إذا لم يمنعه مانع إذا منعها مانع. لكن يطلب المستحيل لا. يعني مثلا شتي وصلتي 70 سنة ولا 80 قلت يا ربي ردني 60 ولا 50 هذا مستحيل ما كاينش ما يستجب لك شباب لأن سنن الله ما تقبلش هذا أبدا. ولا كتستاجر تبيع وتشري يعني راس مال ديالك 50,000 ريال تقضي بها حاجة اللي كتصور ما تقول توليداتك. قل يا ربي إنك على كل شيء قدير ترزقهم من تشاء بغير حساب بغيت مليار غدا هذا سنن الله ما تقبل شيء. اللهم إذا كان عندك شيء عمك غاني وانت اللي وارث، ما كان عندك لأخوتك لتا شيء حاجة وعنده المعامل اللي تسوى مليار، يمكن يوزلوا لجل غدا في اللي صاحب مليار. مهم يكون شيء سبب اللي يمكن يجي فيه ذاك الشيء طلب الله تعالى. ولا تكون ولا فلاح الناس يهزوا 60 قنطار في القطار ولا 40 تقول يا ربي انا بغيت فيه 200. الله على كل شيء قادر، يكبر سبولتي يصوبها وسميتو يدير فيه البركه على كل حال، يعطيك انت 200. هذا ما موجودش في العالم كاع، 200 قنطار في القطار ما موجودش، يعني العاده وسنه الله ما كتعطيهاش. مهم الدعاء الى طلبت الله تعالى واحد من ثلاثه، اما يستجب لك، واما يرد لك به شي مصيبه، وإما يخبع الكيلة ومن القيامة فهي أفضل. وإقراره أيضا بالغناء، لأنك تقتر يعني تعترف بغناء الله التام عز وجل، لكن هناك شيء يجب التنبيه عليه، وهو أنه يجيب العبد يجيب على العبد أن يكون مطعمه حلالا. ها في عندكم قصة الأشعث الأغبر في عرفات، يمد يديه يا رب يا رب أن يستجب له، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجب له. ولكن استفدوا منها واحد الفائدة، لأن فيه زيده، إذا اللي بغى يطلب الله تعالى يرفع يديه، ولكن خلف الصلاة نافلة والفريضة لا. عندك شي كربة ولا بغيت تطلب الله تعالى في غير هذا الموضع في غير بعض الصلاة، وترفع يديك وتطلب الله تعالى، ودايز ترفع فاصلك للسماء، لأنك تعتقد أن الله تعالى في السماء. ليستجاب كنت الحلال يستجب دعوته، فقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيب مطعمك تستجب دعوتك. كل حلال يستجبك الله تعالى في المطلب فيش عالي يستجبك. أما الحرام يعني اللقمة ديال الحرام في البطن تدير القلاق وتدير المشاكل، يجب عليه أن يكون حاضر القلب مستحضر عظمة وقدرة وغنى من يسأله وهو الله، وتعتقد أن الله تعالى عنده جميع الخزائن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ما عندكم من فدو وما عند الله باق. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم يعني سألوني قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل أحد سألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا. ويجب عليه أي على العبد ألا يتعدى بدعائه، ألا يعتدي، ما يعتدي شيء، يتعدى الحدود في الطلب دياله. فإذا توفرت الشروط تفر الشروط وانتفت الموانع، تفر الشروط وانتفي الموانع، فإن الله يستجيب لمن دعاه. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وعاد ما يقولش الانسان عندي شي عامين تنطلب الله قام ابغى يستجب لي بلاش، هذه معصيه كبيره. والله تعالى يحب الملحين في الدعاء، بكي على الله واطلب له بالليل وبالنهار في اي مكان طلب الله تعالى، واحد النهار يحن عليك ويستجب لك. وعندك يقول لك الشيطان ثاني واللي كاين راه كاين ما طلبش الله، هذه بدعه، هذه ما يجوز هذا. لا نطلبوا الله تعالى، واللي كاين عند الله ما شناش، لكن احنا امرنا بالطلب بالدعاء باش نطلبوا الله اللي خلقنا، لان احنا عبيد وهو غني، هو سيدنا وربنا وملكنا ورزقنا. ثم علم ان هذا القسم شكون هو؟ دعاء سؤال وطلب يدخل فيه الرجاء، تدخل فيه حتى الرجاء ديال القلب والخشيه والخوف والرغبه والرهبه والذل والعجز والافتقار، وهذا يجعله من أفضل العبادات، عبادة قولية وقلبية جمعهم بجوز. وقد وردت تدعية كثيرة في القرآن والسنة المطهرة، وفيها غنية عن الأدعية التي لم ترد في كتاب الله وفي سنة الرسول. جتنا الأدلة من القرآن، أدعية من القرآن ومن حديث النبي صحيحة، فيها الغنية غناتنا عن الأدعية ديال المتصوفة وغيرهم، أدعية المبتدعة من الأدعية الشركية المبتدعة والتي مملوءة بها كتب الصوفية، كتب الصوفية الذين أفسدوا عبادة المسلمين وعقائدهم. الصوفية هم اللي فسدوا عقائد المسلمين والعبادة ديالهم. والتي يسمونها أورادا هذه الورد، وهي في الحقيقة أشواك مش الورد، أشواك تجانيين بعد صلاة الصبح يوم الجمعة يتجمعوا وينشروا واحد الليزار قدامهم يبدأ يذكروا ذاك الذكر ديالهم، وحرام الكلام يهدروا أبدا، إلى رد إلى سلمتي عليه ما يرد عليك السلام، يحرك الرأس حال قضى الشعير كي ظرف العلفة ما يقولوش أبدا. والقرآن الكريم كتقرأ وسلم عليك بنادم تقطع القراءة وتقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عاد تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ مرة أخرى. والخبث ديال التجانين قالك ما تهدرش، علاش تنشروا هذا الليزار؟ قالك تنزل فيه سيدي أحمد التجاني والنبي والخلفاء الأربعة، يعني زي مطار ولا مطار سنتين نزلوا الخلفاء والنبي والتجاني. وقال واحد الفضيغة غير حشمه قال ما لي في الكون سوى الرحمن والمصطفى وأحمد التجاني، قالك ما عندنا في الكون إلا الله والمصطفى وأحمد التجاني، غير حشمه قال النبي وخلاص. لأن صاحب الورد الآن جربوا شوف شي غلط ديالو، تعرف أنه ما في حديث كله غلط، وتجيب له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تيبطل داك الشيء ما يسمع الشيء، يسمع الشيخ ديالو اللي علم له ذاك الخبث. ضربوا لهم ليبرال بقراء اللي ما بقاش يسمعوا الحق نهائيا. ومن الكتب الموثوق بها وبمؤلفها، والكتب اللي موثوق بها ومعروفين المؤلفين ديالها، ماشي اللي قالوا في الزنقه تيقول لنا وصافي ولا ديال واحد المبتدئ عاود نقراو فيه. من شريتي كتاب ما عرفتيش فيه، راه بحال مشيتي تشري الحبل وشريتي الحنش وجبتيه للدار، ما تشري كتاب تتسقسي العمال العلم واش داك الكتاب مزيان ولا لا. والتي خصصوها في الدعاء كتاب الكلم الطيب لابن تيمية رحمه الله، وكتاب الوابل الصيب لتلميذه ابن القيم رحمه الله، وغيرهما من كتب السنة، وكذلك الأذكار الإمام النووي ولو أن فيه ضعيف. ومن هذا القسم الاستعاذة بالله، قال الله تعالى وقل أعوذ بك من همزات الشياطين، وقوله قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تتحتمي بالله تعالى باش ينجيك من كل شر ومن الشياطين ومن همزة الشياطين. ومن ذلك الاستغاثة وهي طلب الغوث، يا سيدي ربي أنا أفعل، هذه استغاثة هذه دعاء، يا الشيخ مولانا عبد القادر جيلاني أنا أفعلك وأنا أفحمك، يا غيات البر والبحر، يا من نار حان، يا غيات تحبوا في الضيقات، الشيخ مولانا عبد القادر ما خلاه سيدي ربي حتى حاجة، أعطاه عبد القادر البر والبحر وسميته ما أعطاش. طلب الغوث والنجدة من الله، فالاستعادة بغير الله أو الاستغاثة بغيره شرك يخرج الإنسان من ملة الإسلام. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، من حج ورجع بعد الحج استغاث بغير الله خصو يعود الحج أخرى. أرد بالك أضرب تمارة باطلة تمشي فتتد المليون ورد بحل الخنشة وترجع بحل الخنشة، لأنهما عبادتان، الاستغاثة والنجدة عبادة لله خالصة لله، فلا يجوز صرفهما إلى غيره كسائر العبادات. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. يا عباد الله انتبهوا، إلا أن ما يقدر عليه الإنسان من الغوث يجوز أن يطلب منه. الحاجة اللي يقدر عليها الإنسان نعيت عليه، هل عادة وعباد الله يفكوك من شفار، هل عادة وشعلات النار يجيوا الناس، هذا دايز. ولكن الحاجة اللي ما يقدرش عليها وطلبها منه هذا شرك. أسيدي علي بن حمدوش يا اللي ما ولدتي شيء، يا اللي ولادك فقراء كاع ما صالحي شيء، ما عندهم حتى الحمار قرطيف، اعطيني الولد يسرح لي الغنيمات ونعطيك عتروس. اش يعني ولاد في العتروس؟ ولا اعطيتني ولد نسميه علي. مثلا لاخ استغيث بالله ثم بك ومثل ذلك الاستعاذة، فيقول اعوذ بالله ثم بك. ولا يجوز بل من الشرك ان يقول الانسان استغيث بك واعوذ بك، أو استغيث بالله وبك واستغيث بالله وبك، هذا كله حرام. يعني كي تسمى واو الشرك، أما كل سمعت واو الشرك هو هذا، لأن ثم ما فيه شرك، إلا تعطفتي بالواو شرك أربي والنبي. ولكن هذا ما تيسمي حتى ثم، مثلا بغيت نقول ربي ثم الوالدين حرام ما يجوز، ربي ثم النبي ما دايش ابدا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغيث به وإنما يستغيث بالله. قال ما تستغيث بي أنا، استغيثوا بالله اللي خلقكم. أما لو قالوا قوموا نستغيث بالله ثم برسول الله فهذا جائز والله أعلم. تعرف علاش؟ لأنه حي. وفاش كاين حي أستغيث بالله ثم فيك عوني على هذا بغي يضربني، لا بغاو يقلعوا له فلوس ديالي، هذا دايز. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكنش تقول الان استغيث بالله ثم النبي، ما دايزش ابدا. راه خصنا نصحوا العقيده ديالتنا هي الاولى. راه العقيده كيكون فيها براج حتى هي بحال السيارات. راه اللي ما تيشوف البراج مازال ما صارش السياره بزاف يصوب ويدير شبغا ويدير سميتو غتخرب له سيارته. راه اللي خلى البراج ديال الشركه والمصائب ودخل الشركه ودخل سميتو في القلب ديالو ما يصاوبو ما يحضر الدروس ما يشري الكاسيتات ما كاين والو. وقال بعض العلماء يجوز ان يستغيث الانسان بغيره اذا كان حيا قادرا، بشرط يكون حيا قادرا حاضرا. ها هو الان، ها سيدي احمد في جنين، ها هو ميت وغائب وعاجز. اذا معنى امسخ القلوب، امسخ القلب هو اللي تعيت الإنسان غاب وميت وعاجز. كنت في الحج بهذا النهار الأربعاء الفايت، قالك حنا آية نضير الضم معنا سيديبوا الخسارات. وهذوك اللي يعطيوني الماكلة جمعاتهم واحد المرأة من عندهم قالت ليهم راه أنا تنتبرى من النصيب ديال اللاجر ديالي من هذا الطالب هذا. قالوا ليه علاش؟ قالت ليهم تيقول سيديبوا القضية سيديبوا الخسارات. وعجوزة ما عارفة ما والو ما تفليش عشان كي داير. قالت لهم أنا ما عندي النصيف لازم ديالو، ما بغيتش هذا اللي كيقول شديبو المقدس ديبو الخسارات. ماشي ديبو الخسارات ماشي معنى تيعطي الخسارة، معنى اللي مشى عنده تسيبو الخسارة ديال التوحيد ديالو مشى، ما هو ما عنده لا خسارة ولا الربح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الصوفية قال لك راه النبي كيتفرى هنا رجال هنا. وحتى الإمام السيوطي رحمه الله من العلماء الكبار ومن المخرفين الكبار قالك اللي بيرا كيتسرى غير اللي تزول الحجاب يشوفه، اللي باقي له الحجاب ما يشوفوه له. اش رايكم يعني النبي كيتسرى؟ ها طيب. وقال بعض العلماء يجوز ان يستغيث بالانسان بغيره اذا كان حيا قادرا حاضرا بدون عطف، فيقول استغيث بك وتفسير ابن عباس لقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا أمثالا نظراء أشباه يمنعه ويأباه. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة حينما قالوا قوموا استغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغث به وإنما يستغث بالله تعالى. ثلاث لنا احنا هاد المخرفين الأشترات مع الرسول صلى الله عليه وسلم حال الإنسان جل واحد القرية يسول على الدرد شي واحد مشى قال له اجي نوريك الدار، مشى حتى ورا له الدار قال له ادق هنا، بقى شبر فيه هو. قال له انا انت فاش نشبر انا ما بغيت مول الدار. هو النبي صلى الله عليه وسلم جا وراني لله، ها الله اللي خلقكم ها اللي تعبدون الله يهنيكم، حنا بقينا لا يا رسول الله. لكن هذه الدروس هذه ليش مع المخرفين؟ راهم يقبلوها شيء. اما يقول الناس الحاضرين هذا الشيء كله غير باطل، واما ينوض في حالته واحد فيهم. راه قالوا لواحد اجي تسمع الدروس هنا، قال لهم نمشي تما الحق يعني بدراسه بحال الشيطان هو غير في مكناس. قال لي اجي تسمع الدرس، قال لي مشي تما الحق. طيب حنا في الدين الان من العباده القوليه، الان النوع الثالث العباده الفعليه. العباده الفعليه هي التي تؤدى بفعل الجوارح اللي كنفعلوها برجلينا ويدينا والفم ديالنا والاذنين ديالنا، وهي كثيرة. فمنها الصلاة بأنواعها، الصلاة كلها ديال عبادة فعلية. من فرائض ونوافل في الصلاة المفروضة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. بعد الشهادتين، أما إذا ما صحيح الشهادتين الصلاة ما تسوى شيء. ولا يكفر الإنسان بترك شيء من أركان الإسلام مع الإقرار بوجوبه وركنيته إلا الصلاة، ولكن بعد الصلاة، يعني ما يكفر شيء الإنسان إلى قرب رمضان وقرب الزكاة وقرب سميته، ولكن ما تأديها شيء، ما يكفر شيء إلا بالصلاة يتركها الإنسان عند جل العلماء أنه كافر. وكذلك التوحيد، ولو يعتقد الإنسان أن العلماء أن الصالحين تيقضون الحاجة ولكن ما كيوشيش عندهم، غير تيعتقد أنهم تيقضون وتيسمعوا، راه كافر وخا ما مشاش. الصلاة فإنه إذا تركها مع الإقرار بوجوبها فإنه يكفر، هذا هو القول الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أنا ما تقول لي شيء قال العالم فلان، يعني النبي قال كفر، انت اشرح حكي بغيتي، بغيت ترد مثلا تاع النبي قول تارك الصلاة كفر، بغيت يتخالف وقول ما كفر شيء، وعلى حتى انت النبوة ديال. وروى مسلم وابو داود قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. واش باقي؟ هذه في حال دريجة واضحة، عشان نصحوا فيه. فهذا الحديث صريح، صريح الدلالة بأن تارك الصلاة كافر، كفر أكبر يخرجه من الملة الإسلامية، وذلك لأن كلمة الكفر محلة بالألف واللام للاستغراق، فهي للاستغراق الشمل، فتشمل الكفر الأكبر والأصغر. يا ويل من ترك فريضة ربه، يا ويل من ترك الصلاة، يا ويل من يطيع الله في الصيام ويعصاه في الصلاة ويخادع الله كما يخادع الصبيان. وعلى ذلك فلا يجوز أن يعقد زواج بين امرأة ورجل أحدهما يصلي والآخر لا يصلي. هذا قال صاحب الكتاب على هذا الحساب. هذا الإنسان بغى يتزوج مع المرأة واحد فيهم ما تيصلي شي واحد تيصلي، هذا العقد غير صحيح. وإذا حصل العقد فإنه باطل، إلا داروا العقد راه باطل. ولا تجوز الصلاة على تارك الصلاة إذا مات، ولا تغسله ولا تكفنه ولا دفنه في مقابر المسلمين، ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة، ولا يريث ولا يورث، وهو الإمساك بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس عن جميع المفطرات بنية التقرب إلى الله. أما لو كنت جائعا من الصباح إلى المغرب بلا نية ما كاين صيام، إلا أن الصيام ديال النفيلة اللي بغى يصوم شوية فهاد شوال بقي فيه ليامات، يعني وخاين عشتر العشرة النهار ينوي بالقلب دياله أنه صايم راه صحيح، بخلاف الفرد لا بدأ قبل الفجر، من المغرب إلى الفجر. ومن ذلك أيضا الحج، عبادة الفعلية الحج والعمرة وما يشتملان عليه من طواف وسعي وحلق وذبح ورمي ووقوف في عرفة ومبيت في مزدلفة ومنى، فعلى العبد أن يستشعر ذلك أن ذلك كله عبادة. راه من انت تمشي للحج من ذلك راه في العبادة حتى ترجع لهنا، راه في العبادة كلها. لذلك الإنسان إذا كان في العبادة خصو ما يخدمش نفسه في معصية الله. كاين دابا الحجاج اللي كيمشيو لتما يدفعوها الأغاني ويدفعوها المسلسلات ويدفعوها السبان والشتم وتيتخصموا بيناتهم، يا الفاعل يا التارك، على كل حال مصايب. لكن تيتعاشروا شوية يقول لي واش أنا خدام ديال بك تنغسل لك المعنى؟ أنا ما كاين لا صبر لا المرؤة ولا إنسانية ولا شيء. وراه السفر فاش تتعرف الرجال عندك تقول الإنسان صبار وما عمك سافرتي معاه، اللي تيخرج النحاس والعيب هو السفر، اللي ما سافرتيش معاه ما تزكيش أنه تيصبر أبدا، اللي ما جربتيه في الفليسات ما تزكيش أنه سخي ولا كريم ولا شي حاجة. علاش سموه العرب سفر؟ لأنه يسفر عن وجوه الرجال وأخلاقهم، هو اللي كيظهر النحاس. لذلك أشحام واحد صحاب هنا تنعرفهم، صحاب هنا ومشاو تما تسبوا بجدو التصيلة، علاش هذا؟ أنا المعنى نسخر لك وأنت جالس وسميت إلى آخره. هل هالسفر خرج وجوه الأخلاق ديال الناس؟ اللي بغيتي تجربوا سافر معاه، واللي بغيتي تجربوا قلقوا قول له شي كلمه اللي يتقلق فيها، الا كتم الغايد وصبر وسميتو هذاك صاحبه مزيان، والا غير قلت فيها له شعل هذاك ما صاحبوش راه ما صالحش. لذلك تيقولوا المثل المغربي مزيان: لا تصاحب حتى تجرب، ولا تضرب حتى تقرب باش ما تزقلش، ولا تغرس حتى تجرب، حتى تجرب تغرس وما تزيد تجرب غدا يرعاو فيه. احنا ما جربنا شيء لهاد الزويتينات، راه تيجي واحد تاكلهم لينا. الله يعطي لذاك النعيج هاد شي سرطان يقتلهم له، اكلاهم كلهم، ما بقى غير هاد الليل هنا شويه. راه بغى يضربنا كاع شي هديه، حنا هضرنا معاه كاع مدافعين. هاي كل ذلك عباده، سواء ظهرت الحكمه او لم تظهر، فالله هو الحكيم وهو المشرع لعباده. ماشي اللي كان الحاج يقول لك بغيت نرجم الشيطان، هذا حماق. هذا لو كان الشيطان نهدموا ذاك الحجرات ونتهنا، وهذه عباده. تعبد الله تعالى بيرمي الحجرات، قولوا بسم الله الله اكبر، ونرميه بسبعه ديال الحجرات وبالخشوع وبالهدوء، وما نسب حد ما يسبني حد. هذه العباده. المغاربه سما قالك الشيطان الكبير والشيطان الوسطاني والشيطان الصغير. جمرات العقبه سماها شيطان كبير، جمرات اللي بنتهم الشيطان الوسطاني، واللي مولي مزدلفه سموه شيطان صغير. ما عرفش شحال من عمره، شحال من عمره. ويرد بالهم الحجاج اللي ما باتش مزدلفه ما بقى فيها التمس لله، خص الذبيحه ها وحده. واللي خرج من عرفه قبل تغرب الشمس ها الذبيحه اخرى. واللي رجم قبل الظهر في اليوم الثاني والثالث ها الذبيحه اخرى. اما النهار العده اذا رجم حتى قبل الفجر بالنسبه للضعفاء. ولا ما رميتي شي جمره شي حجره ولا جوج ولا ثلاثه هاد ذبيحه اخرى. كاين اللي تيحج دابا تخصو خمسه الحواله عاد يجبر الحج ديالو. لا هذيك ما فيهاش ذبيحه، هذيك ديال مينا الليله الاولى غير سنه ما فيهاش ذبيحه، ولكن الليله اللي فيها الرجم اللي ما باتش تما يدير الذبيحه، واللي ما رجمش واللي رجم قبل الظهر يدير الذبيحه. صعيبه كارثه. هاي ومن ذلك أي العبادة الفعلية الجهاد في سبيل الله اللي قتلوه المسلمين، داروه في المتمورة وسدوا عليه بالسمارمي والحديد الاسمنت المسلح. قالوا له الجهاد ما بقاش، التسامح التعايش نتصالحوا. التسامح علاش اليهود تقتلوا في الفلسطينيين؟ فين التسامح؟ التسامح غير من جهتنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ذاك السلاح غير رمزي، أما السلاح الحقيقي هو الإيمان. ولو كنا مؤمنين حقيقة لنصر الله تعاليهم بأي شيء يريد. يعطيهم النعاس، يعطيهم الزلزال، يعطيهم الكارثة، يعطيهم الفيضان، يعطيهم يخليهم نتبرع احنا. ولكن احنا ما عندناش ذاك الإيمان ذاك سميتو. اش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا تبايعتم بالعينة. العينة هو تشري عند مول الحانوت 5 ديال السكر ب 12000 ريال على سنة 3 شهور، تبيعها له ب 6000، يعطيك فلوس وكيصير لك 12. واتبع جمدنا بالبقر، تعلف ما تعلف، ورضيتم بالزرع، أزرع مع راسك، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينه. والآن المسلمين في جميع الأقطار إلا من رحم الله ما مستعدين شيء باش يتوبوا لله تعالى ويرجعوا للإسلام الحقيقي. ما بغاوش، ما مستعدينش باش يقطعوا الخمر، ما مستعدينش باش يقطعوا الدعارة والفساد، ما مستعدينش باش يقطعوا الرشوة، ما مستعدينش باش يقطعوا الربا، ما مستعدينش باش يمحيوا شي معصية نهائية. وما لم يتوب المسلمون فالفلاح عنهم بعيد، لأن الله تعالى علق الفلاح بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح مع الإصرار على المعاصي والشرك لو كنا مسلمين حقيقة ما تكونش قبة في الدنيا مدنية نهائيا. ونديروا الجنود نمشيوا للقرية اللي فيها الصنم نهدموها، خلونا ما خلونا شيء نقتلوهم، يمكن نقتلوا 50 عاد نوصلوها هي غير لدن. القرية اللي ما كاتو الدنشاه ولا اللي ما فيهاش لا دار تقاتل تقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة قل شوف الرا ديال القرية اللي سمعتوا لا دار في الصباح سيروا في حالاتكم، ما سمعتوش لا دار هجموا عليهم. وعلى هذا في الأذان والإقامة فرضان من فرائض الصلاة خارجها، يعني الأذان فرض والإقامة فرض، وكذلك العيد الكبير صلاة العيد الكبير وصلاة العيد الصغير. علاش؟ كل ما كانتش فرض صلاة العيد ما تسقطش الجمعة، لأن إلا اجتمع العيد الحقيقي مع الجمعة اللي صلى العيد الا ما بغاش يجي الجمعه ما يجيش. اذا كل كانت غير سنه ما تسقطش اي الفرض. ومن ذلك السفر او التنفل. سفر او التنقل من مكان الى مكان لطلب العلم الى غير ذلك. تمشي تطلب العلم من شي جهه وتمشي وتعرف الصحابه وزمان والعلماء كيمشي ومشيت 20 يوم 10 ايام باش يجيبوا العلم. دابا بينك وبين دروس العلم 100 كيلو ما سميتو كيلومتر ولا النص ولا كذا. الناس ما يبغيوش يحضروا. وكل من لم يخصص ساعات لإصلاح دينه بتعليم التوحيد والعبادة وغير ذلك فقد خسر خسرانا مبينا. النوع الرابع انت ركزت شحال باقي فيه نخليه الأسئلة باش وقفنا في النوع الرابع من انواع العبادات، العبادات المالية فليسات النفقة. يقول الدكتور الهلال الله يرحمه قال لك المغاربة هو تيقول يصلي 200 ركعة وما يعطيش ريال. أرانا شي اللي عندي شي سؤال يلا هرش. بسم الله الرحمن الرحيم. الإحرام في الميقات أريد أن أعتمر مرتين. الإحرام في الميقات من الواجبات. الإنسان يحرم في الميقات بالضبط أو قبل منها يلبس الإحرام ويدير شي طاقة ولا جلابة باش ما يتسماش محرم حتى يقول مول الطيارة هالميقات يحيد جلابة يقول لبيك اللهم عمرة. قال يا سيدي أنا أعتمر مرتين الأولى والثانية لأبي المتوفى والأولى التي هي لي. ما يمكنش باش تدير جوج عمرات انت وحده لك وحده لبك. لا إلا اعتمرتي بعد قبل سير اعتمر على بك مزيان. أما باش تجمع جوج مرة واحدة ما يمكنش. وذيك العمرة اللي كيديروا الناس بعد الحج ماشي مشروعة. دخل بالعمرة ومنين تكمل الحج بدأ الطوف طواف النافلة فهو أفضل من العمرة من التنعيم. الأولى التي هي لي قد أحرم في كيفية أي بير عالي يعني بير عالي تيسميوه هاد المخرفين اللي يسموه بير عالي. قال كان واحد بير ثم قتل فيه سيدنا علي مع الشياطين وهزمهم سموه بير عالي. وإما سميته ذو الحليفة ذو الحليفة. مهم دايز العمرة فهاد السنة ليك والسنة الأخرى لبك ولمك. أما تجمع جوج مرة واحدة لا. ولا تكري شي واحد يعني تعطيه النفقة بسميته على كل حال انت باش تجمع جوج دقة واحدة لا. والثانية التي أخصها لأبي متوفى هل أرجع إلى الإحرام هناك واسترجع تاني لبير عالي ولا لا؟ لأن هناك بعض الأقاويل شاع عندنا في المغرب أن العمرة الثانية يحرم بها يحرم المعترض من مسجد عائشة. هل هذا جائز شرعا؟ هذا ما داره الصحابة نهائيا. ما درته إلا عائشة رضي الله عنها لأن جهة الحيض وما اعتمرت شيء. ومنين فضت الحج خلاص انتهت الحج وكل شيء وقالت النبي الناس العيالات رجعوا بالحج العمرة أنا رجعت بلا عمرة. قال لي قال خو أديها معك باش تعتمر من ثم. اللي تيحيض بحال عائشة يمشي المسجد عائشة يحرم من ثم. نهار تحيضوا ديروا العمرة من ثم. سوى مالي لمكة مالي لمكة يخرج المسجد عائشة يجيب العمرة من ثم. أو أنت ما دخلتي مكة ما نويتيش حتى شي حاجة دخلتي غير هكاك شوي يعني خطر لك بالك بغيت تعتمر جزات النية تما تمشي تجيب العمرة المسجد عالي. كان واحد في الدار البيضاء لما كنت تما قال لي تيدير 30 عمرة في رمضان كل نهار. هذا ما جا به الشرع أبدا. ولقيت واحد تيطوف راسو بحال السطلع محرحلق. قلت له انت حرقتي قبل العمرة قبل مازال حرق. قال لي هذه الثانية. قلت له واقف الصوت نكذبة ما بقى لا شارب لا الحياة لا الراس لا كل شيء سطلع. قلت له دابا قص صدنك شو غادي يقص حتى لا بغى عاود مش ما كاينش محرعاتك كما غادي نعاود كل غير مطوري يحس واحد نص الراس يخلي نص وخا ما دايرش. طيب هو عندنا الركوب قال هنا وهل ابدا بالتلبية عند لباس الاحرام؟ نعم تبدا بالتلبية عند اللي حرام من اللي حرام تبدا تلبي حتى تعيا وسكت والرجال يربي يلبيو بالغوات والعيالات يسمعون انفسهن تدخلوا المسجد ديال مكة. منين دخلوا المسجد تقطعوا التلبيه وما صلوا ركعتين تمشيو للحجر الاسود من ثم تبداو بلا زحام. سير واحد الخطره خارج من الحجر الاسود خارج باش توقف فيه تقول بسم الله الله اكبر ما تزحم مع حد وبدا وخلي الكعبه على اليسر وراه يعني تقبيل الحجر الاسود سنه وإذا يأتي المسلم حرام. ما تبغيش تدير سنة وترتكب الحرام ما يجوز. أو عين لا سيما العيالات اللي زعما عزيزة عنده مرتو وعنده الغيرة ما يدخلش في وسط داك البشر هذا. المرأة داخلة في الرجل مزيرين ما كاين فين تحرك زعما ماشي ناقص الحج ولا حتى شي حاجة. قالوا ما كاين شيء ولا فيه الفدية ولا حتى شيء. أو عند الركوب قال واش نحرم عندها الإحرام عندها الإحرام هو هذاك النيت. أو عند الركوب للمجيء إلى مكة لا لا الى الى حرمتي من هنا. انا نعطيكم القاعده من هنا نهار ثلاثه اللي مشى نهار 23 من هنا راه غادي يمشي لمكه. اللي مشى قبل نهار 23 في دين الحي في دين في القاعده غادي يمشي للمدينه. تعرفوها من دابا حنا كنعرفوا ديك القاعده. اللي مشى من 23 من هنا هو غادي لمكه اذا حرم من طياره غادي يقول لكم حتى من طياره عنده الخبر. واللي مشى من 17 و18 و20 حتى 22 راه غادي يمشي للمدينه. اذا غادي يمشي بلا احرام حتى يبغي يخرج من المدينه وبير عالي يحرم ويصلي ركعتين ولا هي غير او يصلي الفرض ويحرم من وراه. على كل حال وديك زياره المدينه ما في حديد زعما 8 ايام ولا 7 ايام ولا يومين ولا 10 ولا تزور وتشوف داك الشيء في ساعه يكفيك. ولكن القوانين دابا كتخليك 8 ايام نهار د المشي والنهار د المجيء و 8 ايام اخرى 10 ايام. افيدونا جزاكم الله والفائده هي هذه بتدقيق تتم يتابعها هنا بعد الحجاج بعد طواف الوداع يستقبلون البيت الحرام يمشيوا الوراء ويرجعون وراء حتى يخرجوا من يكون غير طاح شي فير من باب الحرام. أهل هذا جائزون هذا خرافات هذا حماق. سير صافي وسير في حالتك راه حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. ثالثا اغتسلت في المدينة المنورة المدينة النبوية وأريد أن أحرم في بير عالي مزيان. معليش هل يمكن أن نؤكد بالاغتسال مع تغسل مرة أخرى؟ لا الذي ذكرت وذلك من اجل الزحام. ما كاين علاش كاع العمان كاع ماشي فرض يلا مستحب. الى اغتسلتي في الدار في المدينه ماشي بحالك تربي العاري ولبس الاحرام ديالك عندك تلبس من المدينه لبس الاحرام ديالك او صلي ركعتين ولا الظهر ولا في بير عالي وما تقول لبيك اللهم لبيك حتى تبغي تركب. ماشي في بير عالي تقول لبيك اللهم عمره ولا حجه لا حتى تصلي وتلبس الاحرام ودير تبغي تركب السيارة مع تقول لبيك اللهم عمرة أو حجة أو بهما معا. بعض لباس الإحرام لباس الإحرام ديال الرجال يكون أبيض أحسن وإذا كان أخضر ولا أزرق ولا أسود جائز الردة والإزار. أما النساء فإحرامهن ثيابهن العادية العادية ثياب العادية بشرط ولكن ما تديرش النقاب اللي يلصق مع الوجه وما تدير شيء القفازين هذا هو اللي ما دايز على العيالات. وتلبية للرجال بالغوات وتلبية للنساء بشوية يسمعوا أنفسهم. قلنا طيب الإحرام تصلي ركعتين في الحديبية. شو الحديبية؟ جبنا الحديبية ما كانش الحديبية ولدي ما كانش الحديبية في زمن الرسول لما تحصروا هناك. احنا ما عندناش الحديبية عندنا بير عالي وعندنا الميقات ديال كل البلاد وصافي. جزاكم الله خيرا. واللي بغى يعرف اكثر من هذا الشيء راه الاشرطه موجوده يجي عندي نعطيه الاشرطه ديال الحج. هي المال الحلال المال الحلال اموال اللي غادي نحجوا بها نحاول تكون من الحال الحلال واذا كانت من الميراث فهو افضل. ولكن عندك تسحب ان الى حجتي بالحرام راه الحج ديالك باقي عليك. ولو تحج بالحرام فحجك صحيح وانت عاصين في الحرام. مش معنى صحيح ماشي معنى مقبول. شكون تفرقوا ما بين مقبول وصحيح؟ معنى صحيح ما بقاش عليك الحج مره اخرى أما المال تديه المالية ولا تبرزك مع الله. أكثر الناس يتخذون المشكلة معهم إلى ما نعرفش هذا يجوزوا ما فهم شيء وش المشكلة صحيح تقول لي كسب قول كل شيء مستحب ماشي وجه لأن ما عادش تلقى فين تغتسل فيه يقول كي لا اغتسلت هنا راه 6 ساعات غتدخل باقي عندك الوضوء قال لي زعما ما تاكلش بزاف وصحيح ماشي مسرف في الماكله راه يركب في الطياره السكر السكر معهم في التعزيه اذا كانت عاده ما مزياناش اذا كانت المساعده للفقراء والمساكين معليش اما الخماشي وزيد انت هلز سيدي وبالهدية والطبلة والغياطة قالك شي حاجة جابوا لي الهدية بالسكوت قال لهم ردوها جيبوها بطبلوا الغطاء وكذلك اللي كيديروا الجريد ديال النخل في باب ديورهم واللي كيديروا الرايات واللي كبناتهم تيتلقوا الشعر وتيشطحوا راه شنو هادشي بعينينا واش ما شفتوش نتوما بناتهم يتلقوا الشعر وبداو يغنيو الناس ويرقصوا وسميتو الى اخره هذا سخط الله ماشي حج ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد الاذان بعد الاذان ما كانش رفع اليدين وبعد الصلاه الفريضه والنافله ما كانش رفع اليدين واللي تيرتكبوه الناس الان في المساجد شوفوا الناس ما بغوش يتعلموا غير يسمع الله اكبر انا شي هكا اللي قالك النبي قالك النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سوي الله الوسيله سوي لي الوسيله ماشي هكا هل بيدعى دارها هالكعتين ما بغوش يصلي هاي لود المغرب ما كانش رفع اليدين ولا نهار سمعنا كيد علينا هل يجوز رفع السبابة بعد الانتهاء من التسبيح عند قول لا إله إلا الله وحده ما كان السبع يبقى هكا بدأ يتحرك الفوق لتحت ما تهزوش لا إله إلا الله ولا شيء يكون ممدود وبدأ يتحرك الفوق لتحت غير شي حركة صغيرة ماشي هو شت واحد الله العظيم لك سجل تيدي ماشي الحريرة القدرة الكبيرة هذه ماشي خصنا نتعلمه والتعلم بقى وتقلش دارك أنا ما يمكنش تعلم هل هذه القولية صحيحة كل مسألة ليس لها دليل فهي بدعة لا كاين اللي ما عندهش دليل ماشي بدعة تكون بالمباحات مثلا ولا جماعة من الناس يجتمعون لقراءة القرآن ولكن كل فرد منهم يقرأ ثمون والآخرون صامتون يعني يسمعون ثم يسكت فيبدأ الثاني دايز هذا ما في شيء هل هذه القولية صحيحة قالت عائشة رضي الله عنها علموا أولادكم الشعر كيفاش النبي نهى الله تعالى عسل تقول علموا أولادكم الشعر ما حكم المرأة التي تخاطب زوجها بالكلام الفاحش كمثل اخ منك او تفو عليك والمرأة زوينة هذه تبارك الله نمر واحد لا قالك الحمد لله غير من ما وصلتها شو وجهه شي بس مكان وترفع صوتها عليه لأن جربته راه كامبو عطلعت لأن الناس من يبغوا يطلعوا الفوق يديروا الدرجة الأولى الثانية من دارت الدرجة ودارت الدرجة ودارت الدرجة وتطلع والتي ترفض الدعوة إلى صلاة الجمعة الجمعة ما وجبش عليها بغات تمشي خاطرها ما تحبسها شاي ما بغاتش تمشي ما ترغمش عليها وما عندك الحق باش تمنعها سوى الا كان شي صافي ولا على كل حال ما نساليها شيء او الى مجالس العلم لا مجالس العلم حرام تمنعها او صلاة التراويح الا بغات تمشي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله من مساجد الله مساجد الله والتي ترغب في طلبة الحج وهي امرأة ولا شيء مهم المرأة إلا بغات تحج بلا محرم ماذا الشاي ما عندهاش الاستطاعة ورجل ديالها خصكم تعرفوه الرجل ما تتسلش المرأة يخلص عليها الحج بسرعة ما كتسلش كتسلوا النفقة وكتسلوا على كل حال ديال الدار ديال الحج خيرة منه بغا يعطيها وديها يحسن منه أما ما تسلش الحج متأسر يا شخص اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يهدينا لمختلف في مختلف إذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم وفقنا تحب وترضاه اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقا ولا محروما اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين وخذ من مخادر المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم علي رأس الإسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين السوء فرد كده في نحره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.